والآن مع الفريق الثاني. الله أن يهيئ الأمة الإسلامية علماء من طراز ابن تيمية، لأن هذا العصر الذي أظلمت فيه الدنيا بجهالة السفهاء وأدعياء العلم الجهلاء الرؤوس الجهال، بأشد الحاجة إلى أمثال هؤلاء الرجال ابن تيمية وابن القيم وأمثالهم. فلو وجد من هذا الطراز لتبخرت وتلاشت هذه الجهالات كلها وهذه الأحجاب والفتن، فما ذلك على الله جل وعلا. فالله أن يهيئ الأمة من هذا الطراز، أما نحن هو الله ضعفاء، ونسأل الله أن يقوي ضعفنا وأن يسر دينه وأن يؤذي كلمته، إنه سميع مجيب. تفضل الآن لكم أسئلة. أخوانا يريدون تذكرهم هذا العصر الأواخر، واجب يعني المسلم في هذه الأيام. واجب المسلم في هذه الأيام وفي كل زمان أن يقول بما أمره الله تبارك وتعالى من الواجبات التي افترضها الله عليه سبحانه وتعالى. ولكن ينبغي المسلم في هذه الأيام أن يشمر عن سائد الجد ويكثر من الأعمال الصالحة من ذكر الله وتلاوة القرآن. الصيام هو واجب لا أدى فيه إلا المسافر ومريض أو غيرهم الأعذار، وإلا المكلفون قادرون فهو عليهم واجب لا شك فيه. لكن فضائل الأعمال التي ترفع درجات العباد عند الله عز وجل وتعلي منازلهم هي التطوعات. التطوعات هذه يعني تكمل الأعمال الأساسية من الصلاة والصوم والزكاة والحج، فتزيد المرأة مالا والناس درجات، منهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالظالم نفسه هو الذي يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، والمقتصد هو الذي يقوم بالواجبات ويجتنب المحرمات، والسابق هو الذي يقوم بالواجبات والمستحبات ويجتنب المكروهات والمحرمات. فإذا استكثر العبد من الأعمال الصالحة وأخلص فيها الله تبارك وتعالى وتجنب المحرمات والمكروهات فإنه يرجى له أن يكون من السابقين إن شاء الله. وإن اقتصر على أداء الواجبات واجتناب المحرمات فيكون المقتصدين وهم الأبرار. العبادة تفاوتون. ثم أورث الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وقد فسرنا كل من هؤلاء الثلاثة، وليحرص المؤمن أن يكون من السابقين إن لم يكن من السابقين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل إياكم من السابقين الذين يقومون بما افترض الله عليهم وبما شرعه وندبه ندبهم إليه والقيام به، وأن يجتنبوا كل المحرمات التي تسخط الله تبارك وتعالى وتوجب غضبه وعقابه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، ويجتنب المكروهات التي تنقص من درجة العبد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين السابقين على الخيرات، إن ربنا لسميع الدعاء. واستكثروا في هذه الأيام الفاضلة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل العصر شمر على سعد الجد عليه الصلاة والسلام وشد المئزر وأيقظ أهله، فاسأل مثل هذا فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم تفضل. جزاكم الله خير وأحسن الله إليك. بارك الله فيك. شيخنا حفظك الله، أعظم داء يصاب به طالب العلم هو داء الغرور والعجب وحب الترفع عن إخوانه، فما هو السبيل للتخلص من هذا الداء العضال، وما هو السبيل أيضا للرفعة في هذه الحياة الدنيا؟ جزاكم الله خير. هذه الدنيا الآخرة إن شاء الله. الدنيا الآخرة. الغرور داء قاتل لطلاب العلم ولغيرهم، والعياذ بالله. والمؤمن الذي آمن بالله ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبالمحمد رسولا وبالقرآن إماما يجب أن يتحلى بالأخلاق التي تحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كما قالت عائشة في وصفه عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن. فالذي يريد أن يعالج نفسه من داء الغرور وداء الجهل وداء الضلال وداء الهوى ومن كل الأدواء فعليه أن يقرأ القرآن مخلصا لله رب العالمين، طالبا منه الهداية والتوفيق والقربة والزلفة إلى الله عز وجل. فإنه بهذا الإخلاص وبهذا التأمل والتدبر في آيات الله يزداد إيمانه ويعني يذهب عنه رعونة النفس والأخلاق المنحطة كالكبر والغرور ما شاكل ذلك. إنما المؤمنين الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فتدبر القرآن يحيي القلوب وينيرها ويزيد في الإيمان، ولكن ليس لكل قارئ، لكل مخلص يقرأ هذا القرآن على أنه كتاب هداية وهداية المتقين، فلا بد أن يهديها الله تبارك وتعالى لأقوم العقائد وأقوم الأخلاق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالذي يقرأ القرآن ويتدبره ويستهديه ويستضيء بنوره لا بد أن يقضي على الأخلاق الدنيئة والرعونات النفس السيئة، ومن أسوأها الغرور والكبر. فعليكم يا شباب الإسلام بقراءة القرآن وتدبره، كما قال عمر رضي الله عنه إن الله بعث محمدا وهداه بهذا القرآن، فاقرأوا القرآن تهتدوا به كما هدى الله به نبيكم، أو نحو هذا. فنحن نتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام ونهتدي بهذا القرآن الذي أمر الله تعالى باتباعه والاهتداء به والاستضاء به. فإذا قرأناه بهذه الروح وعلى هذا الأساس إن شاء الله كان علاجا وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم بهذا القرآن لأقوم العقائد وأقوم الأخلاق وأعلى الأعمال وأجلها وأفضلها. إن ربنا في الدعاء. جزاكم الله خير. متى يحس لطالب العلم أن يقول هذا ما ترجح لي أو هذا ما أعتقده، وماذا يحس له، ومتى يحس له أن يستقل في درس أو حلقة تدريس؟ وكثير من الشباب من طلبة العلم النافعين يتسرعون إلى تصدر المدارس، فما هي نصيحتك؟ نصيحتي لشباب السلفي أن يثمر عن سائد الجد تحصيل العلم، أن يتعلموا، ولكن إذا كان في بلد جهلاء وليس فيها علماء ففيهم طالب علم يحتاجون إلى ما عندهم علمي قليل، فأنا أرى أنه يبذل ما عندهم علمي. ولا نعقد الأمور على الشباب الذي يرى الدنيا مظلمة بالجهل والخرافة والشرك، ونقول لا تتصدر لتعليم الناس إلا إذا بلغت منزلة ابن تيمية أو أحمد بن حنبل، هذا لا يحصل. يعني حرمت عليكم ليس دموع الخنزير إلا ما يطير خنزير، فالدوائر بها المحظورة كما يقال قاعدة شرعية. فإذا كان في دول يرى الشرك يرى البدع أو يرى ترك الصلاة، وهو يعرف الشرك ويعرف يعني ما هي البدع وما هي السنم وما هو كذا، يعلم بالذي ينعده. قال الشيخ عبد الله القرعاوي الله يرحمه يعلم بعض الشباب شيئا من العلم، القرآن التجويد والفرائض وكتاب التوحيد أصول الثلاثة، وإذا قرأ هذه الكتب فرأى أن أشد الحاجة إلى هؤلاء، وهؤلاء هم أمثل الناس، فيدفع بهم إلى ميدان الدعوة إلى الله، يهزهم في القرآن، يعلمهم الناس بعدهم حفظ الناس القرآن، يعلمهم التجويد، يعلمهم الفرائض اللي تعلموها، ويدرسهم في كتاب التوحيد اللي درسوه. فأنا لا أشجع يعني طالب العلم على أن يرتب رأسه وينسب نفسه عالما، لا، يعني لا يكون بهذا المنظر، يعني نفسي بهذا المنظر، وإنما إذا ألجئ ولم يجد عالما غيره وعنده شيء من العلم فليطرح في الساحة ما عنده من العلم الذي يعلمه، لا يتكلم في دين الله بجهل أبدا، حتى لو كان عالما لا يجوز له أن يقول على الله إلا الحق. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطا والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به قرآن ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم حرام، وأكبر الكبائر بل أكبر من الكفر بالله عز وجل، لأن الكفر والضلال والبدع كلها تنشأ عن القول على الله بغير علم، فهو أخبث الخبائث وأكبر الكبائر. وسواء صدر الكلام على الله بغير علم أو القول على الله بغير علم من عالم أو جاهل، فإنه يكون قد ارتكب أعظم الجرائم وأعظم الأوزار. فإذا رأى حاجة الرجل رأى الناس مضطرين إلى ما عنده من العلم القليل فليتكلم فقط في حدود ما يعلم ولا يتجاوز حده، وقد يتصدى للتعليم فينفخ فيه الشيطان فلا يسأل عن مسألة لا أجاب فيها، لا، يقول الله أعلم، يقول لا أدري. فقد كان الخبراء الخبراء وأئمة الأئمة يقول لا أدري، بحيث إن أحد كبار تلاميذ مالك يقول لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك لا أدري لفعلت. مالك يسأل كثيرا وكثيرا يقول لا أدري، وكل طلاب يعلموا أن مالك سئل في أن 40 مسألة في 40 مسألة فأجاب فيها بأربع مسائل حولها، وقال في الباقي لا أدري لا أدري. وكان الرجل في تلك الأوقات إذا أكثر من قول لا أدري عابوا ما في أعين الناس، والآن إذا قال لا أدري مرة أو مرتين قالوا جاهل. أيضا هذه المقاييس عند الناس يجب أن تعدل وأن يسيروا فيها على طريق السلف، وأن يقدروا يعني من يتورع عن تقحم الفتوى والجوء عليها، ولا يدفعوا يعني عن أرباع العلماء وأنصاف العلماء إلى أن يقولوا على الله بغير علم. فعلى كل حال يقول في ينبغي العالم أن يعلم تلاميذه قول لا أدري فإنها نصف العلم. نعم نعم، هذا يمكن أن أقول حول هذا الكلام هذا السؤال. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. شيخنا حفظك الله ورعاك، عامة الناس اليوم في زماننا هذا يعتقدون ويظنون أن علماء الدنيا هم القرضاوي والغزالي، فما هو السبيل للأخذ بأيديهم وبتعريفهم بعلماء الأمة الأجدارون في هذه المكانة مثل الشيخ الألباني والشيخ المنداز، فهم اضطروا بسبب أن أولئك تدفي يعني دروسهم في شاشات التلفزيون وغيرها من القنوات، فما هو السبيل الأخذ بأيديهم وتعريفهم بعلماء الأمة؟ هو يحتاج إلى أن يشمر السلفيون عن سائد الجد في تحصيل العلم والازدياد منه، وخاصة علم السلف العقائدية والمنهجية، إلى جانب حفظ نصوص الكتاب والسنة. فإنك إذا كنت قاصرا في العلم وتتكلم في أمثال هؤلاء الذين فرضوا أنفسهم على الأمة بثرثرتهم وتزيينهم وزخرفتهم الكلام أو زخرفتهم الباطل والبدع والضلالات، الناس يغترون بهم ولا يقنعهم بأن هؤلاء من الرؤوس الجهال، إلا أن يروا هناك علماء حقا يعني يعلمون الناس. قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، قال التابعون. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. فمن ذكر وأمثالهم من رؤوس الضلال والبدع كما يقال وجدوا الجو خاليا، خلالة الجو فبيضي وصري ونقري ما شئت أن تنقري. فلو برز علماء سلفيون وانتقد هؤلاء الضلال نقدا علميا في الأمور العقدية والمنهجية وحتى في الفروع لا خفت فتنتهم إن لم تزل، لأن إقناع الناس من أهل الباطل إقناعهم جميعا وتحويلهم عن أئمة الضلال أمر صعب، أمر صعب. ولكن المصائب هذه والمفاسد الكبيرة إذا ما استطاع المسلم أن يزيلها فعلى أقل من أن يخففها، فيسعى طلاب العلم أو العلماء السلفيون فليسعوا في إزالة هذه الضلالات وهذه المفاسد بقدر ما يستطيعون، إما أن يزيلها الله جميعا ويمحو آثارها من عقول الناس ومن يعني حياتهم، وإما أن يخففها الله تبارك وتعالى بقدر ما يبذل من العلم وما يقدم من الجهد. وعلى كل حال الناس أسراب طير يتبأ بعضهم بعضا، والناس كإبل المئة لا تجد فيها راحلة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فما على السلفيين إلا أن يبذلوا جهودهم في نشر العلم الحق والمنهج الحق والدعوة إلى ذلك، والإخلاص لله تبارك وتعالى في القول والعمل ظاهرا وباطنا. ولا بد أن يستفيد منهم كثير من الناس، ولا بد في نفس الوقت أن يبقى هناك من يصر على الضلال، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على منزلتهم العظيمة من العلم والمنزلة في القوم وهو إلى آخره، وكونهم رسول الله ما هدى الله الناس على أيديهم. ويكفي أن الله قال محمد إن فلا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. جزاكم الله خير. سائل يقول: هناك من يتهم الدعوة السلفية في زماننا هذا بالشدة، وأنه ينبغي على الدعاة الليل مع أهل البدع، فهل هذا الكلام صحيح؟ وكيف يكون الرد عليهم علما بأن الزمان خير الزمان والرجال خير الرجال؟ جزاكم الله. هذا أسلوب قميص السلفيين بالشدة، ما هذا الأمر الجديد فإنما هو قديم. فمن زمان يعني من زمان أحمد بن حنبل ومن قبله ومن بعده إلى يومنا هذا لا يستطيع أهل الباطل أن يقاوموا أهل الحق إلا بالتشويه، والتشويهات كثيرة ليس الشدة فقط، التشويهات كثيرة. وما الشدة؟ رميهم بالشدة إلا واحدة من فواكر كثيرة. طبعا فيومونهم بأنهم خوارج، ويومونهم بأنهم مجسمة وأنهم مشبهة، فكل فريق يرميهم بما يناقض عقيدته الفاسدة. فالجهمية يسمونهم مشبهة ومجسمة، لماذا؟ لأنهم يثبتون صفات الله قد ورد في كتابه وفي سنة نبيه، يثبتونها على الوجه اللائق لله تبارك وتعالى. والخوارج والمعتزلة يرمونهم بأنهم مرجئة، والروافض يرمونهم بأنهم نواصب لأنهم ما يغلون غلوهم في أهل البيت، وهكذا. يعني في الأصل الحديث يعني يرمونهم بالشدة وبالعمالة وبالجاسوسية وأنهم علماء حفظ النفاس إلى آخر القذائف الخبيثة التي يوجهها دعاة الشر ودعاة الباطل والضلال. فما على السلفيين إلا أن ينبوا في سبيل دعوتهم إلى الله على بصيرة، وفي نفس الوقت عليهم أن يتحلوا بالأخلاق العالية من الصبر والحلم والحكمة وسائر الصفات الطيبة النبيلة التي تتواءم مع هذه الدعوة العظيمة. ومع ذلك فليوقنوا أنفسهم على الصبر على ما يقال فيهم، وليجعلوا من الأنبياء ومن سلفهم من أئمة العلم والهدى أن يجعلوا منهم أسوة. والقرآن ذكر لنا عن أعداء الأنبياء أنهم رموهم بالكذب، ورموهم بالسحر، ورموهم بالكهانة، ورموهم بالجنون، ورموهم بأشياء كثيرة. فللداعي إلى الله المخلص لله عز وجل أن يجعل لنفسه من هؤلاء الأنبياء ومن سلك نهجهم من أئمة الإسلام يجعل منهم أسوة. إذا كان أولئك على علو منازلهم ومكانتهم العظيمة لم يسلموا من هذه الاتهامات وهذه الطعون، فكيف نسلم نحن الضعفاء المساكين؟ والأجر على قدر النسب. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وإذا أحب الله قوما اجتباهم، ولو شاء الله لانتفر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا بدون سبب من عنده سبحانه وتعالى، ولكن أراد أن يبتلي الناس بعضهم ببعض. فمن نجح في هذا الابتلاء وهذا الامتحان رفع الله درجته وأكرمه في الدنيا والآخرة. وقد يفشل كثير من الناس وتخور قواهم ويستسلم، إما أن يسكن ويخلد إلى الأرض، وإما أن ينحرف كما يحصل كثير من الناس. فهؤلاء فاشلون تجاه هذا الابتلاء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم أسباب الفشل وأسباب الهزيمة فإنها والله معركة بين الحق والباطل أشد والله من المعارك الأكثرية. الحرب النفسية التي تشن في هذا العصر على دعاة السلفية لا نظير لها، لأن تعددت وسائل الإعلام واتسعت دائرتها في مسائل الأرض ومغاربها، وجب من شياطين الإنس في هذا العصر ما أظن أنه قد وجد نظيرهم في يعني وضع الخطط في محاربة المنهج السلفي وأهله، ما أظن سبق مثله يعني إلى قرون يعني موغلة في القدم كما يقال. لأن يعني الناس تفنوا الآن في المكايد وفي الخطط وفي الكذب وفي الإشاعات وفيما يقال ما يسمى بالإعلام الخبيث. وقد قال أحد أساطين كبار الإخوان هو سعيد حواء، كان من كبار الإخوان وألف مؤلفات كثيرة تخدم هذا المنهج الفاسد، وكانوا يعظمونه وصل إلى درجة كبيرة عندهم. ثم حصل بينهم اختلاف يبلغون ما يبلغه الإخوان المسلمون، وقد جاء بعدهم القطبيون. فيقال الآن لو اجتمعت هذه الجهات المذكورة الآن مع الإخوان المسلمين ما يبلغون ما يبلغه القطبيون من النيل في أهل السنة ومن تشويههم. ولكن لا بد من الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهديهم، أن يكف بأسهم، وأن يؤلي كلمته، وأن ينصر دينه، إن ربنا لكم الدعاء. إخداع في السؤال أيضا بعبارة أخرى، هل يعني المبتدع في زماننا هذا يعامل معاملة المبتدع في الزمن الأول؟ فنفس أن زمان الإمام أحمد غير زماننا في أيامنا هذا. المبتدع في كل دين الله ما يتغير ويتلون بحسب تغير الناس وتلونهم وبحسب تغير الأصول. دين الله هو دين الله، ودعوة الله هي دعوة الله، والتعامل في عهد الرسول وفي عهد أحمد وفي عهد تيمية وفي عهد الوهاب وفي عهد الآن كلها تنطلق من كتاب الله ومن سنة رسول الله من هجم واحد. لكن يحتاج إلى من يطبق هذا المنهج ويعرف كيف يتعامل مع أهل البدع في ضوء الكتاب والسنة. فهذا لا بد من التحذير منهم، والتحذير منهم وكشف عوارهم وبيان ضلالهم من أوجب الواجبات وأفرض الفرائض. الذين يقولون اختلف الحال واختلف الوقت يريدون أن لا تتكلم على أهل البدع، لأن الأحزاب هذه خاطئة بقيادات بدعية ضالة. فأنت حينما تتكلم في قيادتهم الضالة تطعن فيهم هم، فيجب أن تسكت. فيأتي مثل هذه الوسائل ويقول كان أحمد وكان ابن تيمية، يحرفون كلام هؤلاء، يحرفون مقاصدهم. كل هذا لإسكات أهل السنة وإلقامهم أحجارا كما يقال، ليسكتوا عن قياداتهم. وقد بذلوا كل الجهود لإسكات أهل السنة، ولكن ما على أهل السنة إلا أن يشمروا عن سائر الجد في إعلاء كلمة الله ونشر السنة وإظهارها ودحض البدع بكل ما يستطيعون في كل بلد. لا بد من البيان للناس والتفريق بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة. هذه الأمور التي لا يريدها أهل البدع وأهل التحزب المقيت المتفكرين مكرا وكيدا باسم السلفية، فإنهم لبسوا السلفية بقوة ليتمكنوا من سحقها. ولهذا ترى هؤلاء يلاحقون الدعوة السلفية وشبابها في كل مكان ليسحقوها ويقيموا على أنقاضها مناهجهم البدعية الفاسدة، وهذا شيء ملموس. فعلى كل حال الكلام في أهل البدع لا بد منه، والتحذير منه لا بد منه، وهو الجهاد. وقد قالوا في زمان أحمد قالوا جهاد أهل البدع أو قالوا الذب عن السنة أفضل من الضرب في السيوف. وابن تيمية في عهده شمر عن سعد الجد وبذل من الجهود ما فاق به كثيرا من أئمة الإسلام قبله، فإنه واجه بدعا كثيرة، فواجهها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودحضها وقمع أهلها مع حلمه وعلمه وحكمته. فمن البيان من الحكمة ومن حق العلم أن تميز بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنن والبدع. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالأنبياء والله جاهدوا وناضلوا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، والعلماء ورثوا الأنبياء، فلا بد من الجهاد والتشليل عن سائر الجد لإنقاذ الناس من الظلمات إلى النور. وأقول لهؤلاء المساكين، والله إن أهل السنة لأنصح الناس وأحرص الناس على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وإن من يريد إسكات أهل السنة فإنه والله هو الذي يضر بالأمة، هو الذي يخونها، هو الذي يغشها، هو الذي لا يبالي أدخلوا في أعماق النار سلموا أو لم يسلموا. أما أهل السنة فوالله لا يريدون للناس إلا الخير، ولا يريد لهذه الأمة إلا أن تسبق طريق نبيها وصراطه المستقيم ليدخل الجنة أو من شاء الله سبحانه وتعالى منه. فأهل أهل السنة إذا جاهدوا وناضلوا لا لشيء، وإنما لهداية هؤلاء ولتقديم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. والذين يحامون أهل البدع والله هم أعداؤهم، هم الذين يضرونهم ويحولون بينهم وبين الحق الذي يمكن أن يأتيهم عن طريق دعاة السنة. فكيف اختلف الزمان عن زمان أحمد؟ زمان أحمد كان يجوز الكلام في البدع والتحريم منهم، والآن لا يجوز. بينوا ماذا تريدون؟ ما الذي تريدون من هذا القول؟ هل تريدون ألا نبين الناس الحق، وألا نحذرهم من الضلال، وألا نحذرهم من البدع، وألا نعلمهم العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة؟ ماذا تريدون؟ بينوا لنا. الكلام فيه تلبيس وفيه إجمال، بارك الله فيكم. ولهذا كما أؤكد لكم أنهم لا يريدون الكلام إطلاقا في رؤوس البدع والضلال، ومن هنا أنشأوا منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات بعدما يئسوا من سكوت أهل السنة، فأنشأوا منهج الموازنات حتى يعني تمدح أئمتهم وتثني عليهم، ثم بعد ذلك تتكلم بما عندهم من الخطأ رغم أنوفهم. هم مرغمون لا يجب أن يذكروا الأخطاء سادتهم، لكن إذا كان لابد من الكلام فوازن. وشرعوا في دين الله ما لم يأذن به الله، وحرموا ما أوجبه الله من تبليغ رسالة الله ونصح المسلمين وتحذيرهم مما يضرهم في دينهم، حرموا هذه الأشياء. فكانوا بذلك أشد جناية على الإسلام ممن يسمونهم بالطواغيت ويحاربونهم ليصلوا الكراسي. نعم. جزاك الله خير شيخ. لعل قصدي ليس هو السكوت عن المبتدعة، وإنما قصدي كما ذكر بعض العلماء الكبار قال الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ عبيد الجابري، أنا سألته بنفسي فسألته نفس هذا السؤال، فقال يفرق بين وقت ووقت. فإذا كان أهل السنة في وقت لهم صولة وجولة وكلمتهم مسموعة، فها هنا يشدد مع أهل البدع ويهجرون ويعاملون معاملة تليق بهم. أما إذا كان أهل السنة والجماعة مستضعفون ولا يسمع بكلمتهم، فها هنا يلين القول مع أهل البدع ولا يسكت عنهم أبدا. والشيخ الألباني رحمه الله، ولعلكم شيخ سمعتم هذا الشريط وآخر شريط شريطه المتجرئون على الفتية، قال في نصيحته الذهبية، قال لا تجمعوا على الناس بين شدتين، بين شدة الحق كما قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالحق شديد في نفسه، وبين شدة الأسلوب. فقال ينبغي أن تغير الأسلوب مع الناس حتى ولو كان مبتدع. لأن هذا السبب لا يعرفون هذا اللين. السبب ما كان يعرفون هذا اللين حتى نقول اختلف الزمان. هل كان السبب قطعت؟ السبب كان فيه باللين فيه شديد وكان يمدحون بالشدة والناس لا تستطيع أن تصبهم كلهم في طالب واحد. في ذلك الزمان في لين وفي هذا الزمان ألين. بعد الظروف الموجودة وفي ذلك الوقت أشداء وأقوياء في هذا الزمان لابد أن يوجد. لابد أنك ما تستطيع أن تصوغ الناس صياغة واحدة. فالله سبحانه وتعالى وزع المواهب والعطايا بين عباده. فعمر شديد وبخر لين والشدة إلى جانب اللين تنتج قوة للإسلام. تنتج قوة للإسلام. بارك الله فيكم. على كل حال يحاول الإنسان بقدر ما يمكن أن يدعو إلى الله بالحكمة وبالحسنة لكن هناك مواقف تطلب الشدة. محمد رسول الله الذي مع أشداء الكفار رحماء بينهم وأهل بدع يعني يأخذون نصيبهم من هذه الشدة لأنهم يشاركون الكفار في الانحراف عن منهج الله الحق وفي مخاصمتهم للحق ويشاركهم في قضية الأمور التي يستحقون بها شيئا من الشدة. يعني من الشدة بارك الله فيكم. شدة ما حنقول يقول سب وشتم. شدة بيان حق بأسلوب عالي. يعني بعض الناس لما نكتب على البداع شديد حتى السلف يقول لك شديد شديد كما تبينه. إذا تكلم هذا اللي يقول لك شديد إذا تكلم واجه خصما في قضايا أقل من القضايا التي نكتب فيها ترى الشدة. ولا أنا لا ألومهم لأن الإنسان في مواجهة الباطل لابد أن يعلو أسلوبه. علو الأسلوب هذا وقوته يسمونه شدة. هذا غلط. هذا غلط. بارك الله فيكم. فأنا أكتب والله كثيرا الشيء صفى أن تكره حق وقطعها حتى لا يقول السلفي أن هذا كلام شدة وهو ليس بشديد. والله هؤلاء إذا كتبوا يكون أشد مني ويكون عبارات بارك الله فيكم لا أقولها أبدا ومع ذلك يكون ربي شديد وأجب عليها أهدفا. بارك الله فيكم. فيكون ربي شديد شديد شديد. والله ما نبلغ مبلغ السلف اللين. والله ان عندنا مداهنات كثيره لا نستطيع. لما تقرا يعني حياه احمد وحياه غيره تجدهم اشد منا بكثير. بارك الله فيكم. على كل حال يعني لكل مقام مقال. الله يقول في اقامه الحد حد الزنا في الزاني والزانيه فجدون ثم جلد ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم منين؟ كثير من الله ولا من الآخر. فأحيانا يجب يعني أن يشتد الإنسان في نصرة الحق وألا تأخذ في الله لمس لائم. ولما يعني سرقت المخزونية وهي من دؤابة قريش ولها منزلة في قريش وأراد الرسول أن يقطع يدها لأنها كانت تستعير يعني الأشياء من النساء ثم تجعلها خارج رسول الله فأهم الأمر قريشا وقال من يخلي برسول الله لا يدرس إلا حبه ابن حبه يعني صار يزيد. فأكلم أسامة فكلم رسول الله قال أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها لقطعت يدها. بارك الله فيكم. أحيانا يعني الحكمة المداهنة تسمى حكمة والميوعة تسمى حكمة والصراحة في الحق والصدق به تسمى شدة وتسمى طيشا وتسمى سفها وتسمى وتسمى. فكل حال احنا ننصح اخواننا انهم لا يكون اشداء لكن اذا غلب الانسان يعني طبعه فاشتد لا نحطمه. بارك الله فيكم. وهذا الاسلوب لما يأتي من اخوانك السلفي انك شديد وانك شديد وقالوا فلان شديد وفلان قال شديد وقالوا فلان شديد بارك الله فيكم يضر الضعيف النفس يتحطم وينتهي. بارك الله فيكم. فالحكمة طيبة واللين طيب وبس اخشى ان اللين يتحول الى بيوعة وهذا لا ليس المقصود. لين بارك الله فيك يعني لا ينافي القيام بالحق وإقامة الحجة ودحض الباطل بالحجة البراهين. نسأل الله التوفيق. لا أدري كأني ما شفيت الأخ يريد شيئا آخر والله أعلم. فأي المعذرة. نعم سؤال آخر يكثر تداوله عندنا في الدبايا عند الشباب بخصوص السفر والسلمان. هؤلاء الشباب ممن لا يزالون متأثرون بالفكر القطبي يقولون نحن الآن لا بد أن نبقى على العهد الأول وهو استنساكهم بتزكية الشيخ الألباني والشيخ بن باز بالسفر والسلمان. فإذا أنت قلت لهم إن علماءنا حذروا من هؤلاء وهؤلاء هم سبب الفتنة في كثير من المواضيع يقول لك يا أخي ما عندنا كلام واضح لهؤلاء فمر بشيخ أن تقدم لهم نصيحة وهم طلبوا مني هذا الشيخ أن يودي هذا السؤال لي حتى إن شاء الله يسمعوها بخصوص بينة الرجلين. ليس لديهم غيرهم يعني الضعف العلمي يؤدي إلى مثل هذه التفاهات. قال فلان قال فلان عنده منهج يميز به أهل الحق وأهل الباطل. فلو أن أحمد محمد جاء الآن وزكى فلان وفلان ثم وجدنا هذا الإنسان لا يستحق هذه التزكية من أقواله وأعماله وكتاباته وأشرطته فنتعلق يعني يجوز لنا نتعلق بما زكاه به ذلك الرجل الإمام بن باز أو الألباني أو أحمد بن حنبل أو غيرهم. الجرح مقدم على التعديل. الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم. هذه القواعد لا بد من تطبيقها في ميدان الجرح والتعديل. فمثلا زكى الألباني يوم الأيام فلان وبعدين تبين له أن هذا لا يستحق التزكية فقال خارجي. وابن باز يوم الأيام زكى فلان وفلان وتبين له خطأهم فقال دعاه باطل. يأتي أهل الباطل ويشيعون التزكية ويدفنون الجرح. لو فرضنا أن ابن باز والألباني استمروا على التزكية لأن ماتوا ما عندهم إلا هذه التزكية، هل يلزم الناس أن يأخذوا بتزكيتهم ويغمضون عيونهم ويقفل عقولهم عن أخطاء فلان وفلان الذي زكاهم الألباني أو ابن باز؟ الأخطاء واضحة، الأخطاء واضحة والجرح واضح. فهل يجوز للمسلم أن يتعلق بتزكية فلان وفلان والجرح واضح في هذا المزكى؟ الجرح واضح. هؤلاء متعلقون برؤوس أهل البدع ومنهم سيقط يوالون ويعادون من أجله وأجل أمثاله ويؤلبون الغوغاء والهمج والرعاء على محاربة من ينتقدهم ويبين ضلالهم. هذا جرح قاتل. وألفوا المناهج والكتب في تنجيد هؤلاء. هذا جرح خطير جدا. لو كان هناك أهل السنة واعين والله لا يجي أهل من باقي أهل الألباني يقولوا ما نفعهم هذا ما دام هم جرحوا أنفسهم بمواقفهم وبأفكارهم وبالمناهج المتبينة التي سلكوها في محاربة أهل السنة فوقفوا لهم بالمرصاد يشوهونهم ويؤلفون المناهج ويجرؤون الشباب على الطعن والتشويه لمن ينتقد أئمة الضلال. سيد قطب أمة الضلال يعني هناك ناس يكون أمة الهدى وناس يكون أمة الضلال. فالسيد قطب أمة في الضلال جمع ضلالات من أطراف شتى من المعتزلة والخوارج والروافض والصوفية الغلاة أهل وحدة الوجود والاشتراكية والضلالات والضلالات التي ملأ بها كتبه وضيع بها شباب الأمة. فالذي يحامي عن هذا ويوالي ويعادي من أجله ويضع المناهج لحماية هذه النوعيات التي جمعت أصناف الضلال كيف ينفعك تزكية فلان وفلان؟ يعني غير المقاييس الإسلامية أين الموازين الإسلامية؟ عليكم بالعلم يا أخوة وعليكم بعلم السلف ومنهجهم في الجرح والتعديل لقد وجدنا يحيى بن معين وهو من يقال انه من اشد الناس الجهل، وجدنا فيه تساهلا، ووجدنا العلماء يخالفونه ممن هو منهم اعلى منه ومنهم دونه، فكم جرح وخالفوه وكم عدل وخالفوه، واحمد الحنبل عدل وجرح وخالفه في التعديل والتجريح. ليه؟ لان عندهم منهج، عندهم منهج، المنهج مو فلان، فلان هو مكلف باتباع هذا المنهج، فاذا اخطا وخالف هذا المنهج يعني يجب ان يحاكم اقواله بهذا المنهج. هذا ما كان يقوله في اجابه على هذا السؤال. ولهذا يجب ان يتعلموا العلم الصحيح ويعلموا مناهج السلف في الجرح والتعديل، ومتى ينتفع الانسان من التزكيه ومتى لا تنفعه التزكيه. بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا واحسن الله منك. شيخ ذكر الشيخ علي حسن الحلبي حفظه الله تعالى كلمه حول دعاه الحاكميه، فمحصلها ان هؤلاء يريدون او شابه الروافض في تقديسهم للائمه، شابه في تقديسهم الحاكمية الروافضة في تقديسهم للأئمة. فهل يعني هذه الكلمة صحيحة؟ هذا كلام أصلي أنا قلت والله أعلم. أن البنا اسم هذا سيد قلد المودودي في التكفير وفي الهتاف بما يسمى بالحاكمية، لكن المودودي كان يتكلم عن الإمامة ويغلو فيها الشد من الروافض، ويتكلم ويكتب فيقول في كتابته إن الأنبياء ما بعثهم الله إلا تحقيق الإمامة الراشدة، تحقيق الإمامة لا عقيدة ولا توحيد ولا شرك ولا شيء، ويشد الإمامة وغلا فيها أحسن الروافض، وبيّن ذلك في كتابه منهج الأنبياء أنها تجاوز الروافض في الغلو في الإمامة، ويعني راح يكفر الناس والمجتمعات بارك الله فيه. ربما من أسباب تكفيره أن الناس انحرفوا عن هذه الإمامة على طريقة الروافض كفرهم بالإمامة. فجاء سيطر وأخذ دعوة الموجودة بالتكفير ودعوة الهتاف بالإمامة، ولكن هو كان أشد طعنا في الصحابة بالمودودي، فوالله أعلم أنه رأى نفسه جمع بين الإمامة والطعن في الصحابة في دعوته، واتهم الناس بالرهب، فهذا والله أعلم عنده اللهج بلفظ الإمامة واخترع لفظ الحاكمية وصار يكفر بها الناس، وإلا أخذ دعوته مأخوذة عن المودودي بارك الله فيكم. فوالله أعلم أنه حرفها لفظا إلى الحاكمية وجعلها أخف، يعني غلا أكثر من المودودي وجعلها أخف خصائص الإلهية. بات المودودي يسمى الإمام مسألة المسائل وأهم المسائل ومسألة المسائل يعني أصل الأصول، وجعل الأنبياء كلما احتفظوا إلى تحقيقها، وهذا جعلها أخص خصائص الإلهية. فبارك الله فيك، همس دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى لا إله إلا الله التي مضمونها لا معبود بحق إلا الله، ومن مضمونها إسقاط الأوثان، الأوثان والمعبودات من دون الله من الأصنام ومن الأشخاص ومن القبور ومن الكواكب والأشجار وما شابه ذلك. فجاء سيد قطب همس كل هذه الأشياء وجعل مضمون لا إله إلا الله ولب اللب هو الحاكمية، هو الحاكمية. ونحن يعني نقول طيب خذ الحاكمية لسه لا الحاكمية، وهذا اتفقنا لا تضيقوها، هم يضيقون الحاكمية ويجعلون في الميدان السياسي. الحاكمية أكثر ما يركزون في الحاكمية على الجانب السياسي وترى إهمال دعوة الأنبياء من عقائد وغيرها، فالإهمال الشديد، بل ترى محاربتهم لمن يعنى بدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويحارب الشرك في شتى مظاهره، شرك القبور وشرك الأوثان وما شابه ذلك. فهم بعد تهميش هذه الدعوة دعوة الأنبياء يسمونه شرك القبور، نحن نحارب القصور وأنتم تحاربون القبور، يعني تحاربون الأموات، غير الأموات ما يدافع أنفسهم، أما القصور فهذا مدجج بالسلاح والقوى والجيش وغير الآخرين ويصدق معك ويثبتك، أما هذا الميت مسكين ما يستطيع يحاربك حيل وكذب وتلبيس. ونحن نقول لهم إن الناس لا يعبدون الحكام بل يبغضونهم، وأنتم تعرفون أن العبادة هم يقولون أن الناس يعبدون الحكام، هذا كذب وافتراء على الشعوب، فإن قوام العبادة هي الحب والخوف، فإذا ظهرك إنسان وخضعت لجبروته وأنت تبغضه لست عابدا له ولست من عبيده أبدا، وإذا جمعت له بين الحب والخوف، والحب والخوف من أخاف، الخوف كما يخاف الله والحب كما يحب الله تبارك وتعالى، فإذا اجتمع هذان في شخص وقدمها لعبد يخاف كما يخاف الله ويحبه كما يحب الله يكون بذلك عبدا حقا وجائلا، هذا ند لله تبارك وتعالى. فهذه الشعوب الآن يعني اجتمع فيهم بالنسبة للحكام الخوف كما يخاف الله، يعني يؤثر الله بقدرته سبحانه وتعالى تأثيرا ذاتيا بدون أسباب، يقول الشيء كن فيكون، ها، ويحبه كما يحب الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كما يحبون الله كحب الله، يحبون كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هل الناس الآن يحبون حكام الظلمة كما يحبون الله؟ الذين يظلمونهم ويسلط عليهم أشياء من سلب الأموال ضرائب وقوانين مجحفة، هل هم يحبونهم؟ لا يحبونهم، بل أكثرهم يمكن 99% من المجتمعات على اختلاف طبقاتهم على اختلاف مناهجهم وعقائدهم وسياساتهم لا يحبون هؤلاء، لا يحبون هؤلاء. لكن لما نأتي لهؤلاء الذين يتعلقون بالأولياء تجدهم يخافونهم أكثر ما يخافون الله من جنس خوف الله، ويحبونهم كما يحبون الله، يخافونهم إذا نظروا لله لا يوفون، وإذا نظروا للأموات يخافون فيوفون بالنذر، ها، ويحبونهم كما يحبون الله، ويرجونهم كما يرجون الله، ويعتقدون فيهم أنهم ينفعونهم ويضرونهم وأنهم يفرجون كربهم، بل يتجاوزون ذلك إلى أن يقعوا في شرك الربوبية، ويعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، وإن فلسفوها بأن الله من أحماد البطلة، لكنهم أشركوا في الربوبية إلى جانب شرك الألوهية، وكل هذا لا يوجد منه شيء في بارك الله فيك في علاقتهم بالحكام. فثلاثة قد كثر المجتمعات لأنهم يعبدون الحكام وأعطوهم حق التشريع، كل هذا كذب وافتراء. لكن لو قال في هؤلاء إنهم يعبدون القبور رغبا ورهبا لصدق، لو كفرهم لعذرناه قبل إقامة الحجة لعذرناه ويسلمنا عليهم عذير، لكن تكفير الشعوب لأنها تعبد الحكام وأعطتهم خصائص الإلهية وهي التشريع وهي خصائص الإلهية عنده، هذا نقول إنه قد ظلم الشعوب وافترى عليهم، والظلم غير جائز حتى لو كانوا كفارا حقيقيين لما جاز للمسلم أن يظلمهم وأن يلصق بهم ما هم براء منه. فهو يكفر الشعوب لا لفساد عقائدهم ولا لأنهم يقدمون الشعائر التعبدية لغير الله، إنما لأنهم أعطوا الحكام حق التشريع. فشهد لهؤلاء المنحرفين عقائديا ومنهجيا بأن عقائدهم سليمة وأن ما يقدمون الشعائر التعبدية لغير الله، هذا كذب، هذا كذب ما صحيح. فجعل المنافي للا إله إلا الله هو يعني الحاكمية، فأعطى الحكام حق التشريع ولم يجعل الفساد العقائدي ولا الفساد التعبدي لا يراه منافيا للا إله إلا الله، وهذه جناية على التوحيد لم يسبق إليها. فمن دلالاته هذا الكلام، كفر المجتمعات الإسلامية لأنهم يعبدون الحكام بأنهم أعطوهم حق التشريع، وشهد لهم من جهة أخرى بأن عقائدهم سليمة وعباداتهم سليمة ما فيها شيء، فلم ينقضوا لا إله إلا الله إلا بطاعته للحكام وانقياده للحكام. أما أفعالهم الشنيعة التي يرتكبونها باختيارهم ويقدسون بها الأولياء من نذور وعقائد فاسدة، فيرى أن العقائد سليمة والعبادات سليمة وليس فيها ما ينافي لا إله إلا الله، وإنما ينافي لا إله إلا الله هو تقربهم إلى الحكام. فأفسد لا إله إلا الله معانيها من كل الجهات إفسادا لا نظير له. كان المتكلمون فيما سبق قد أفسدوا معنى لا إله إلا الله بأن جعلوا معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق لا لا، أعطوا فسروها بتوحيد الربوبية ومعاني الربوبية، ومعاني الربوبية ثابتة بالكتاب والسنة والحمد لله، والآيات كثيرة في إثبات ربوبية الله عز وجل. لكن لا إله إلا الله ليس معناها لا رب إلا الله لا خالق إلا الله، معناها لا معبود، لا معبود بحق إلا الله. والعرب الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم ورب عرب فصحاء أقحاء، لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله حاربوه أشد الحرب في مضمون لا إله إلا الله، ولم يحاربوه في إثبات الأسماء والصفات، ولم يحاربوه في إثبات توحيد الربوبية أبدا، هم مسلمون له في هذا تماما، ولم يجادلوه في يوم من الأيام إلا في اسم الرحمن فقط. أما يقول سميع بصير عليم أستوى إلى آخره وجاء ربه، كل هذه يسلمون بها توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات لا يجادلونها فيها أبدا، لكن المعارك الطاحنة كانت تدور بينها وبينهم في مضمون لا إله إلا الله والدليل من القرآن. يفهموا هذا بارك الله فيكم لتدركوا لتفهموا دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنها دعوة إلى إخلاص الدين لله والعبادة لله عز وجل، وليست دعوة إلى توحيد الربوبية، لأن الأمم كلها مسلمة بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، مسلمة تماما، ولا يناظرون أنبياءهم في هذه الأشياء ولا يكذبونها فيها، يكذبونهم في لا إله إلا الله ويكذبونهم في البعث وأحياء الناس مرة أخرى. أما الربوبية لا، والدليل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أما يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله، ما كان يعترضون على محمد رسول الله ولا على أصحابه في توحيد الربوبية أبدا، هم أنفسهم يجاوبون هذه الأسئلة بكل صراحة. لكن لما تأتي الآية شيء ثم قسم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. كيف يأتي هذا الكبر والعناد والتكذيب وسل الألسنة وسل السيوف ونشر الشبه والدعايات والأكاذيب والتشويه؟ كل هذه إذا قالهم لا معبود إلا الله يقول لا هناك لات وهناك عزة وهناك وهناك وهناك بارك الله فيك. أجعل آلهة إلها واحدة إن هذا لك. ما قال أجعل أرباب ربنا واحدة. ومن هنا كان يقول ما نعبد إلا لقلب الله فيها. عرفتم؟ عرفتم الفرق؟ الكفار ما يقاومون في توحيد الربوبية ولا يجادلون ولا أبدا. الصلاة بينهم وبين محمد وأصحابه في إيه؟ والدليل من القرآن ولا لا؟ بالواضح؟ بارك الله فيكم. جاء المتكلمون وجهلوا معنى لا إله إلا الله وصاروا يفسرون لا إله إلا الله بقولهم لا خالق لا رازق، يفسرون بتوحيد الربوبية جهلا منهم، فأدى هذا إلى إلى وقوع كثير من المسلمين الإسلام في الشرك. الشرك تقول يا أخي أنت تدعو غيره، يقول هذا ما شرك، يعني لا إله إلا الله عبادة. ومن أهم مقتضيات لا إله إلا الله بل تأتي في طليئة العبادات الدعاء والعبادة. ومن أضل من يدعو من دون الله؟ قلت لا لا لا هذا ليس معنى لا إله إلا الله، معنى لا خالق لا رازق. أنا موحد، أنا موحد أكثر منك، أنا أقول لا خالق لا رازق إلا الله، لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله. فأوقعوا يعني حتى كثيرا من تفريع العلم أوقعهم في عبادة القبور، لأن عبادة القبور في نظرهم ما تنافي لا إله إلا الله، لا ينافي لا إله إلا الله إذا اعتقدت أن هذا الولي خالق رازق يضر ينفع. أنا لا أعتقد أنه خالق ولا رازق ولا يضر ولا ينفع، ما أعتقد هذا الشيء، أعتقد أنه بارك الله فيك الضر والنفع والخالقية كلها صفات الله عز وجل. فأنا أقول إني مشرك وعندي شرك، ما تقول هذا الكلام؟ فالشاهد أن هذا التفسير باطل لمعنى لا إله إلا الله أدى إلى هذه الوثنية عبادة القبور. سيد قطب أيد هذه المعاني لا إله إلا الله لا مستعبد لا مسيطر لا مهيمن إلا الله، يفسر هذا التفسير توحيد الربوبية أليس كذلك؟ ها أخذ تفسير المتكلمين وأضاف إليه تفسيرا جديدا وهو لا حاكم إلا الله، والحاكمية هي يعني أخذ خصائص الإلهية، فزاد الأمة بتفسير هذا فسادا على فساد. وله نظائر من هذا يأخذ أصل خبيث من أصول أهل الضلال التي كان لها آثارها المدمرة في الأمة ويضيف إليها أصولا جديدة والعياذ بالله. فمثلا هو يستند في تعطيل صفات الله إلى الأصل الجهمي، ها، وهو أن الله تبارك وتعالى لا يوصف بتغير الأحوال، يعني الاستواء والنزول والمجيء والرضا والغضب، تغير الأحوال هذا لا تليق إلا بالله بالحوادث بالمخلوقات، والله لا يتغير لا زمان ولا مكانا. هذه النظرية بنوها على أصل خبيث وهو الاستدلال على حدوث الأجسام بحدوث الأعراض، والاستدلال بحدوث الاستدلال بالأعراض على حدوث الأجسام، والاستدلال بحدوث الأجسام على حدوث العالم حدوث الكون، ثم يستدلون من هذا على وجود الله عز وجل. لكن هذا الأصل أدى بهم إلى تعطيل صفات الله عز وجل، لأن ما قام بالحاجة عنهم مثلا الرضا والغضب حاجز عنهم، والنزول ما شاكل ذلك، هذه حوادث، والحوادث لا تحل إلا بالإجسام، رات لهم الله. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وفعال لما يريد ويرضى ويغضب، وعلى على السماء واستوى على العرش وينزل ويجيء، فعال لما يريد سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. وصفات والأمور التي تحدث وتجدد إن كانت من صفات المخلوق فهي مخلوقة، وإن كانت من صفات الخالق فليست بمخلوقة، وإنما هي صفات الخالق. فالسيد قطب أخذ بهذا الأصل الخبيث وعطل به صفات الله، وأضاف أصلا جديدا ذكره في كتابه التصوير الفني، وأحال عليه في كتابه الضلال، وهو التخيل والتجسيم. الناس على التصوير الفني أضاف إلى ذلك الأصل الجهم الخبيث هذا الأصل، وجعل ذكر سواء الله مجيئه ما شاكل ذلك هذا تخيير وتجسيم لمعاني فقط لا حقائق لها والعياذ بالله. وعطل بهذا الأصل وذلك الأصل صفات الله عز وجل. شاهد ان هذا الرجل نصب على الإسلام والمسلمين، ووجد عقولا مع مسألة العافية ضائعة منحرفة، قدست هذا الرجل وأنزلته في منزلة لا يستحق منها شيئا، لا أقول لا يستحقها بل لا يستحق منها شيئا. فوالله لو وزنوه بالميزان الإسلامي الصحيح وانقادوا لله واحترموا دين الله لحاربوه أشد الحرب، ولكنهم قوم يجهلون. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فوالله لا أعرف يعني أن الإسلام نكب بأحد مثل ما نكب بهذا الرجل، وفي الوقت الذي اشتدت حاجة المسلمين إلى شباب يرفع راية السنة والإسلام اجتاحت فتنة سيقظ هذا الشباب. فادعو الله يا أخو الإخلاص أن ينير بصائرهم وأن ينقذهم من هذا البلاء الماحق الذي أوقعهم فيه فكر ومنهج سيدكم. نسأل الله العافية. نعم. هذا سائل من فرنسا يقول: إذا سألنا جماعة التبليغ ما دليلكم على خروجكم إلى الناس؟ يجيبون بقولهم: دليلنا هو قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فيريد السائل أن توضح له هذه السنة وتخليها. جزاك الله. الجواب على هذا السؤال أن هذا قاله الله في أصحاب محمد الذين تنطبق عليهم هذه الآية 100%، ومن بعدهم إذا سلك منهجهم فيأخذ حظه منها. إذا كان يأمر بالمعروف وهو التوحيد وما يتبعه، وينهى عن المنكر وما يتبعه، المنكر وهو الشرك وما يتبعه، فإن الطاعات فروع عن التوحيد والإيمان، والمعاصي فروع عن الشرك. وهل جماعة التبليغ يأمرون بالمعروف في أن يدعو الناس إلى توحيد الله، وفي نفس الوقت ينهون عن المنكر ينهون عن الشرك؟ أنا أسألكم الآن، إذن ألا لا تنطبق عليه؟ أجيب من هذا الجواب، لماذا ما تدعون التوحيد؟ لو دعوتم إلى التوحيد ها؟ كما دعا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن تابعهم من مجدد هذه الأمة ومصلحيها وحاربتم الشرك وما ينشأ عنه من البدع الكبرى والصغرى والمعاصي كنا يمكن نسلم لكم. ونقول يعني مع ذلك مع هذا التسليم نقول أن الصحابة ما كانوا يخرجون بهذه الطريقة التي عندكم، ما كانوا يطلون 3 أيام و40 و4 أشهر. هذا عنده الجنة؟ عنده الجنة ولا عنده؟ هذه التحديدات، هذه التحديدات وسوق الأدلة لها وهذا الخروج وتحريف آيات الجهل من أجله، هذا بارك الله فيك أضفتم به بلاء على بلاء. الآية نزلت في الصحابة ومن ساء نهجهم يأخذ حظه منها، لأنهم والله أمر معروف ونهوا عن المنكر وخرجوا للجهاد وبذلوا مهجهم وأموالهم لإعلاء كلمة الله، وأنتم عندكم دعوة ليس فيها أمر معروف وليس فيها نهي عن منكر، وقد تأمرون بالمعروف الصلاة مثلا ها، ولا تصلون صلاة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولو جاء الآن أبو حنيفة يمكن ليعيدكم إلى صلاة النبي لما رجعتم إلى صلاته، والله كم عانينا وجادلناهم في أن يصلوا صلاة النبي فيرسلون، لكن أهل جدا يقاتل جدا. أما هو طارق فمن جدا ليس في يقاتل له، فإذا أحد أن يأتي بعمرة فليذهب إلى فاضمة حتى لا يتعمد وعلى أن لا يعتمد، لكن إذا عاد السفر إلى الطائف ومدى بميقات أهل النجد أو إلى المدينة ومدى بميقاتها أهل ميقات أهل المغرب، مهم من ذلك الميقات الذي يمر بهم. وأما أن يخرج من مكة بغرض ولم يصل إلى ميقات فأرى أن يعني إتيان بعمرة على هذا الوجه يخالف ما كان عليه السلف. ولشيخ الإسلام بحث يعني علمي قوي جدا بأن أهل مكة ما يخرجون للعمرة، إن كان لقصن أهل مكة سواء كان من ساكنيها أو من الطارئين لا يخرج ليأتي بعمرة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأتي بعمرة إلا وهو داخل إلى مكة، فأهل ميقات المدينة عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية، وأهل كذلك مرة أخرى في عمرة القضاء، وأهل ميقات المدينة في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، فلما خرج إلى قتال هوازن وبلع الطائف وقسم الغنائم عليه الصلاة والسلام أهل بالعمرة وهو داء من الإعظامة ودخل مكة. فيقول لا نعرف يعني أحدا من الصحابة ولا من بعدهم يخرج من مكة إلهم ليأتي بعمرة، لا في عهد الرسول ولا في عهد أبي بكر وعمر ولا في عهد عثمان وعلي، ما كان يفعل هذا. فهو ينكر على من يفعل هذا، وكان عطاء ينكر على الذين يخرجون ويدخل ليأتي بعمرة ويقول أكثروا من الطواف، أكثروا من الطواف، فأنت من مكة في الطواف، إذا أنت طارئ في أقل في مكة فأكثر من الطواف الصلاة والدخل ما شاء ذلك، ولا تعمل على خلاف ما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يأذن بأحد إلا لعائشة فقط لما ألحت عليه، فمن كان عبره مثل عبرها فجفعل ذلك، ومن ليس عنده هذا العبر فليس له أن يفعل ذلك. كثير من الشباب في خلدائي عندنا يرجع إلى العمرة، حتى وصل إلى جدة مباشرة يمشي إلى المدينة، بعض العلماء لا إذا كان يقصد العمرة ها فعليه أن يهم من ميقات، وإذا كان في نيته أن يذهب للمدينة هو في نيته أن يذهب إلى المدينة ويهم بالعمرة هناك، فليس عليه أن يهم، لأنك أمرت بالميقات وأنت تريد الأمر فيلزمك الإحلال من الميقات. بارك الله فيك، تريد الأمر وتقصد مكة، أما وأنت تنوي الأمر بارك الله فيك بعد زيارة تذهب إلى المدينة فلا حرج أن تذهب إلى المدينة وإذا تجارت ميقاتك يتهل بأمام هناك، لأن رفقهن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة أو العمرة. بارك الله فيكم. يريد أن يخرج مع جماعة التبليغ لتعليم القرآن واللغة العربية فقط، هل يجب له أن يعلمهم القرآن واللغة العربية؟ هذا جل هو يعلمهم، لا لا يتعلم منهم، يتعلم منهم لم نصرع بهذا وليس منهجهم هذا. خلاص، ثم لو علموه القرآن واللغة لا يخرج معهم، أهل بدعة وضلال. أما سمعتم فترة الشيخ مباز الأخيرة أنه لا يجوز الخروج معهم لأنهم أهل خرافات وبدع وشركيات، ولا يجوز الخروج معهم إلا العالم لينقلهم من بلادهم إلى الهدى، أما غير العالم فلا يجوز الخروج معهم لأنهم يضلونهم وهم يحرصون عليك أشد الحرص، ها؟ فينفثون فيك بدعة ما يتركك أبدا، فهم يريد أن تكون عضوا فعالا منهم فلا بد أن يتحليك بالبدعة. العالم طبعا انا قلت بالشيخ مباز الله يرحمه، طبعا قلت لله نحن لو كان العالم نسأل ما تقول الشيخنا طيب، لكن ما سأل ما يمكنون، لقد ردوا كثيرا من العلماء ومنعهم من الكلام. فالعالم اما ان يكون ضعيف العقل يأخذه ويسخره لمآربهم السياسية، يأخذ منه دعاية، يأخذ منه واجهة، هذا قد يستمر معهم لأن يقول لك تتكلم في التوحيد وهذا يفرق وهذا ينصر مهمين، يقول لهم حاضر يمكن أن يتكلم في التوحيد يدارس أعمالهم يزكيهم وإلى آخر، هذا قبل له بلوك فيمكن عنهم. أما إذا العالم احترم نفسه واحترم علمه وقال كلمة الحق هذا يطردونه، لا يبقى لهم أبدا. وقد طرد الناس ومن دعاء الرحمن تأليه في المدينة. نعم، إذا ما صوفي إمام مسجد ويتعامل بأنواع من الشعوذة، هل تجوز صلاة خلفه؟ شعوذة السحرية؟ الله مستعوذ السحرية العامة. إذا كان ساحر فكافر، لا تجوز كافر عامة. ليه؟ إذا كان ساحرا، كيف تجوز كافر عامة؟ ما كافر؟ يقول إذا كان في مسجد، كيف يكون تعامل معه؟ من حد الناس يعني منهم أو هذا المساعد؟ لا لا، تبليغ. تبليغ نعم. إذا كان في مسجد؟ نعم، ما يدعونها يعني. لله إذا القدرة إذا أخطأوا في دعوتهم تبين كل منكر هذا الذي يطرح عنه في المساجد في الإسلام، تبين ما عندهم الباطل، هذا الذي يجب عليك. فإذا كنت تسكت على باطل فلا تدخل معهم في المسجد، أفضل ما تجالس. إن كان عند القدرة تقف وتتكلم ويقول قال فلان كذا وكذا وكذا وكذا، ها؟ وهذا خطأ والدليل والدليل كذا وكذا، وتبين خطأ تبين ضلالة فلا بأس. أما تجلس معهم وتسكت على باطلهم تبين. يا إخوانا سامحكم الله، هذول يأتون في آخر دول الله سامحهم الله يصبرهم. ها ها من إخوانا إلا ما يجب سأل الله وصل وراء، وما يجب تستنيون فصل وراء السنين، وإذا لم تجد إلا هذا صل وراء، لكن لا تشارك في الدروس ولا في المجالسة ولا مؤالسة ولا شيء، قل لي أبدو هذا كله. كان نجد من الخطيب يحفظ الله نوى الترعيل شو قل؟ خاطب حبيب الله الخطيب خاطب ينظر إلى وجهة كفيها غطب لا لا مرة واحدة بس تنظر من إليها لعلك تجد ما يدعوك إلى نكاحها فقط، فإن رغبت روح أقعد عليها وما تنظر فقط، كل شيء بعد يوضع على بعد الأمر. هذه حسن الله، كيف بارك الله فيكم؟ والله يجوز بعض الناس بارك الله فيك، لكن إذا كان فتح إلى المعدة بارك الله فيك وما ينزل يسحبه ماء وينزل إلى الجوف هذا يفقد الله عليك. نعم قال على فهمنا من ثلاث الاختلاف الغناء والفساد بنيجة فيها يكون أهل الغرف في بعض الناس في الأخير لا إلا إذا كان تستطيع أن تغير وكل يستجيبنا بما تقوله أنت أن هذا مثل ويسكونه لا لا أما تجيب تسكت وتأثر وتأثر وتأثر لا لا أنت تعرف أن هذا محرم ليس تعلم الله أهديك مرارة. نعم. إحنا في تخصيص في خيار الإخوان والأقارب في يوم العيد شيء. أول ما سمعت القرآن هذا من البداء الشيخ تبجيدين الله يرحمه. ها؟ نعم. فطبعا هذا الشيء ما هو معهول. عن السلف. نعم. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. نعم. المجال في إنسان من الناس حق أما للضحية التسلي والقاف عندكم حاجة فالية بارك الله فيك هل يجوز لمجموعة من النساء أن تخرج من الحرم من غير محرم؟ نعم المرأة لكن مع الله نسجد الله إذا كان في داخل مكة تدخل الحرم على الطريقة الشرعية لا معنى لا يجوز أحد أن يخرج نعم ماذا تنصحنا بشراء كتب المشايخ العصريين السلفيين بين هم المشايخ العصريين السلفيين كتبهم الموجودة المؤلفة كتب السلفيين إيه؟ والله أسمع بشرائها يعني تسميها لنا ها تبغانا أصلا الكتب التي مؤلفين كتب الشيخ بن باز كتب بن عثيمين كتب الفوزان كتب الألباني كتب تلاميذه كتب أهل مكة والمدينة من السلفيين كتب السلفية في الجزائر في العالم كله ما دام سلفيين صادقين خلاص طريق لهم جزاك الله خير حياكم الله تقنى وضحة هذا السيارة مؤمنة تأمين إجباري لدى سيارة التأمين في هذه الدولة فهل يجوز أخذ الدية من سيارة التأمين؟ الله أعلم اللي عنده إجابة والتأمين التجاري هذا حرام التأمين التجاري هذا حرام بارك الله لأنه نوع من القمار تدعى أن هذا المال بارك الله فيك مال قهار محرم فصاحبه يتخلص منه إذا كان وقع في يده يتخلص منه ويتسبب به انظر فيه ما يتسبب به الفقهاء المصرفي إنما يعني يقدم المشاريع شغلة الطرق وبارك الله بناء الحمامات ومشاكل ذلك هذا تأمين إجباري يا شيخ ليس إجباري ولا إجباري وضعه المخلوق ما في الحال شيخ بعض الإخوة السلفيين يسأل إذا جاء عندنا بعض الدعاة إذا أجبروك خلص منه لا تأخذه شيخ وقال هذا الداعية قال أنتم عندكم مرض في قلوبكم تريدون أن تحكموا على الناس وهذا من صفات الخوارج كما قال رأسهم ذو الخويصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل فيقول هذا الأخ يعني هل هذه الشبهة صحيحة أو شيئا ولما قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق الرسول انتقده وقال أنت تتحدث النوايا والرسول عليه الصلاة والسلام ما من المرقات إلا شيء فقط هو أن يقول أن محمد يقتل أصحابه وإلا هو يستحق القتل بارك الله فهذا حكم عليه بالقتل ورماه بالنفاق والرسول ما انكره هذا ولا ذاك انه اعتذر عن قتله لان الناس سيقولون ان محمد يقتل اصحابه فبدأ هذه المصيبه توقف عن قتله عليه الصلاه والسلام هل قول فاذا رايت ان الانسان بدعه قل والله عند بدعه الاسلاميه اذا بدعه كبيره يعني وعاند فيها قل مبتدع اذا عنده يعني وقع في الكفر الواضح بارك الله فيك تقول كافر فهؤلاء بارك الله فيك لأنهم هم الشيوخ أهل بدع وضلال ويريدون أن يجب السلفيين من بارك لهم مناهضة بدعهم وكشف عوارهم فيجيبوا مثل هذه الترهات. ثم أنا أنصح السلفيين أيضا لا تسرعون بالتكفير والتبديع والحاجات بعد التثبت والتأكد من وقوع هذا في بدعة كبيرة يستحق أن يبدع بها بعد التأكد من ذلك يبدع. بارك الله فيك. إذا أضاف عطاء أي مثال للناس فقال أدركت الناس يفعلون كذا هم صحابة؟ لا هم ده هم الناس وأنا صحابة ولا هتابعين أخبار التابعين فإذا كانوا يتفردون 36 رقم وهو بسند صحيح يعني هل هذا فعل من الصحابة ويكون على خلال يعني ايه نشوف الاثنين مرة هذا الحديث اثر مرة مرة جاهد لا لا صفار ولا انا شك ان يقول بارك الله في عطاء الدكتوناه في الخلوص 32 رفعة لان في عهد الرسول 13 رفعة بارك الله فيه كان يصلي بيت 11 رفعة الى 13 وصل على 23 في اصحابه في المسجد ثم جاء بعد ذلك عمر وأمر بحدي أشرفها وماذا أشرفها ولم يثبتها من الصحابة إلا هذا عمر الصحابة معهم قال كالإجماع من الصحابة على هذا العدد. أما السلف نعم تابعين من بعدهم يعني جوزوا لكن هو إذا قال أدركنا الناس فضل أن ينصرف إلى الصحابة. فأنا أشك الآن في إسناد هذا القول إلى عطاء فنبي يصف في قلب الإمام مالك في الموطا وقال وهذه صلاة الناس من يوم الحرة اليوم الحرة؟ إذا الحرة بعد الصحارة بعد الصحارة؟ نعم نعم الغد صلاة التهجد في الحرة لأن عهد الحرة أمر الناس بيبدأ يزيد بني أمية وهم بنوا المسجد دخلوا قبل رسول ثلاثة المسجد وليد بن عبد الملك كما عرفت وقر بعض الأشياء وقر بعض الأخطاء مثلا مريان يعني أول من خطب على المنبر أنكر عليها أبو سعيد. فإذا كان يعني بعضهم أن بعد الحرة فليس معنى أن نعمل الصحابة لأن بعض الأشياء تعمل والصحابة لا يرضها. هل المسجد كان الصحابة يقوا كان بقية الصحابة كبار التغيير بكوا ما يجب أن تهدم يا أيدي الرسول صلى الله عليه وسلم ها؟ طبعا تغلب يزيد اسمه زيد بن عبد الملك وهدم البيوت في هذه وأدخل ما بقي منها في المسجد وبقية الصحابة